لازلنا مع مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب على المسلم أن يتعلمه من المسائل المهمة التي توصله إلى ما يجب معرفته من معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه الذي جاء بهذا الدين ومعرفة دين الإسلام الذي ينتظم هذه الأحكام العملية وجميع ما فيه صلاح وفلاح وخير الإنسان في عاجله وآجله. وقد تكلمنا على هذه الأمور في الدرس السابق وبينا أن من أولى المسائل التي ينبغي أن يقف عليها أو عندها كل مسلم هو العلم، وبين ما هذا العلم الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه، فبدأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى من الإيمان به سبحانه وتعالى كما أمر وتوحيده كما أمر أيضا سبحانه وتعالى من توحيده في ألوهيته وتوحيده في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته، ومن ثم عبادته جل وعلا كما أمر على الوجه المشروع مخلصا العبادة لله عز وجل. وفي ذلك تحقيق قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكذلك يعبدونه وفق ما أمر، أي على شرع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هدى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا في تحقيق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك تحقيق قول الله عز وجل وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن المسألة الأولى هي مسألة العلم، ولا يخفى عليكم ما في العلم في الإسلام من منزلة سامية ومكانة عظيمة ينبغي للإنسان إذا أراد شرف نفسه وإذا أراد أن يكون ممن يحظى بالمكانة عند الله عز وجل وعند ملائكته فليكن من الذين يبذلون جهدهم في طلب العلم الذي ينشره ويبذله العلماء للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما أو متعلما، كل ما في الدنيا فمصيره ومآله إلى زوال ولا يجني العبد منه أي شيء وإنما هو متاع يزول بزوال ويفنى بفناء، والذي ينفعه ويبقى أمامه ويجده في ميزان حسناته ويوفر له الأمن والسرور والإطمئنان والحياة الرغيدة في هذه الدنيا إنما هو ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ألا بذكر الله يطمئن القلوب. والأمر الثاني أن يكون الإنسان عالما، إذا استطاع أن ينال هذه المرتبة فلا تساويها أي مرتبة، ويكفيكم شرفا بأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم لا تستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا بما صنع. ويكفيكم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. والآيات بفضل العلم والإشادة به وما جاء في الترغيب في طلبه وتعلمه الشيء الكثير مما لا يسعنا أن نتكلم عليه الآن في مثل هذه العجالة. أو المتعلم أيضا، فالإنسان إذا لم يكن عالما كان متعلما، ويكفيه أن يجلس إلى العلماء وأن يستمع إليهم وأن يعمل بعلمهم وأن يستفتيهم وأن يطلب منهم التوجيه الحسن حتى يدلونه إلى مراشد الأمور وحتى ينصحونه ويحبهم ولا يتكلم عليهم بسوء ولا يبغضهم، فهذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو متعلما. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن المسألة الأولى مما يجب على المسلم أن يعلمها بعد العلم قال العمل به. العلم ليس مقصودا لذاته، لو كان الإنسان ليتعلم العلم لو كان الإنسان إنما يتعلم العلم لأجل علم ما نفعه هذا، بل هذا قد يكون وبالا عليه يوم القيامة، يكون وبالا عليه ويكون وزرا له. فالعلم ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود العلم العمل به، مقصود العلم أن تعمل بعلمك. ولهذا العالم أو الإنسان الذي عنده علم ولا يعمل بعلمه الجاهل أفضل منه، الجاهل أقل شر وأقل إثم منه، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني لو كنت تعلم فالمصيبة تكون أعظم، لأن الذي لا يدري وإن كان هذه في الحقيقة مصيبة، لأن أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتعلم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. ما دام أن الله سبحانه وتعالى كرمك وفضلك ووهب لك هذه الجوارح العاقلة التي تفهم وتعي، وهذا تمييز لك أيها الإنسان عن سائر ما خلق الله عز وجل، فإذا لم توظف هذه الآلات وهذه الجوارح لما ينفعك ولما يخدمك كنت وسائر الجمادات سواء، بل هي أفضل منك. كنت أنت والشجرة، أنت والحيوان، أنت والبهيم، أنت وهذه الجبال، يعني نفس الشيء، بل هي أفضل منك. لماذا؟ لأن هي لا تعقل وليس عليها تكليف، وأنت عليك تكليف، ولك عقل تعقل به، ولك عين تبصر بها، ولك آذان تسمع بها، ولك قلب تشعر به وتحس به، وكل شيء سخره الله سبحانه وتعالى لك. فإذا كنت لا تريد العلم فأنت تريد بنفسك أن تظل وأن تسقط وأن تهوي إلى هذا الدرك السافي وهو درك الجهلاء. ولكن مع ذلك فإن الذي يعلم ويتعلم ثم لا يعمل بعلمه هذا أيضا قد جنى على نفسه، قد جنى على نفسه، فهو لا يستفيد في هذه الدنيا، ويوم القيامة أيضا يكون من أهل الخسران ومن أهل البوار. فالعلماء شبهوا العلم بالشجرة، وأما العمل فشبهوه بالثمر. فالإنسان إذا غرس الشجرة ما غرضه بذلك، غرضه أن يستفيد منها من فوائدها، على الأقل إن لم يأكل من ثمارها يستظل بظلها، ولكن الغاية في غرس الأشجار أن تتناول ثمرتها. فالعلم هو غرس الشجر، والثمار هو العمل، هو قطف تلك الثمار. ولهذا إذا تعلم الإنسان شيء لابد أن يعمل به. ولهذا روي في آثار كثيرة عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإن ارتاح. العلم دائما يهتف بالعمل، يقول يعني إذا تعلمت شيئا فبادر إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني تركه ويكون وبالا على صاحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي ورواه الدارمي في سننه، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفلح، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن جسمه فيما أبله، محل شاهد، وعن علمه ماذا عمل به، يسأل عن هذا العلم ماذا عمل به. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الثلاثة الذين تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة هم الذي يؤتى أحدهم يؤتى القرآن فيقال لهم: ماذا عملك بالقرآن؟ فيقول: قرأت القرآن لأجيب، فيقال له: كذب، وإنما قرأت ليقال لك قارئ. وكذلك يقال للشجاع الذي يقاتل في المعركة، يقاتل من أجل أن يحمده الناس وأن يرى مكانه بين الناس ويحمد على شجاعته وعلى حسن بلائه، وليس قصده هو القتال بسبيل الله. كذلك المنفق الذي ينفق، ينفق لأجل أن يقال للناس بأنه كريم وبأنه جواد، ولكن لا ينفق محبة الله عز وجل وإخلاصا وصدقا في طاعته. فكذلك الذي يؤتي العلم ولا يعمل به. ولهذا قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. ولهذا ألف الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه رسالة عظيمة، يعني جدير بكل واحد منا أن يطالعها، وقد حققها الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، سمى هذه الرسالة: اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، بمعنى أن العلم الذي يتبعه لابد من عمل. ولهذا كان العلماء الربانيين الذين ضربوا بسهم وافر في العلوم الشرعية وبارزت مكانتهم بين الأمة تترحم عليهم في كل لحظة وآن، إنما نالوا هذه المكانة وفازوا بتلك الرتبة لأجل أنهم كانوا يعملون بعلمهم ولم يكن عندهم العلم هو كثرة الرواية، بل كانوا يجمعون بين العلم والعمل وبين الرواية والدراية، يعني لا يرمون هكذا الأحاديث من أجل أن يقال بأن فلان قد روى آلاف من الأحاديث أو قد سمع من فلان أو علان أو أن السند إليه يعني أقرب الأعلى الأسانيد، فلم يكن عندهم هذا الفخر، وإنما كانوا إذا تعلموا علما أو حفظوا حديثا أو أرادوا أن يعلموا أمة حديثا فإنهم لا شك في ذلك يتفرغون للعمل به، بل كان أحدهم أحيانا لا يبلغ ما سمعه حتى يمتثله في نفسه، وكانوا يعظمون هذا العلم، حتى روي أن الإمام مالك رحمه الله ما كان يجلس مجلس حديث حتى يتهيأ له استعدادا بالنية الصادقة المصححة للعمل، بلبس الثياب الطاهرة المعطرة، حتى يعظم ذلك المجلس الذي يتلى ويقرأ ويتناول فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمون. وكان كثير ما ينشد يعني حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، وكانت مجالسه إذا حضرها الناس فكأن على رؤوسهم الطير، وكان بعضهم إذا سمع كلمة قال صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاع أن يتم الحديث، كل ذلك إجلالا وتعظيما لتلك الأمانة التي يحملونها وهي أمانة العلم وهي من أعظم الأمانات. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، ولهذا كان العلماء يقولون يعني أن يجمع الإنسان بين قليل العلم وكثير العمل خير له من أن يجمع بين كثير العلم وليس عنده عمل، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل إنسان، وليس هذا تزهيدا في طلب العلم، بل طلب العلم فريضة كما قال الفصل، طلب العلم فريضة أي على كل مسلم ومسلم أيضا، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يطلب العلم، بل يطلب العلم ولكن لا يجعل الغاية في ذلك هو الوقوف عند العلم أو ما اكتسبه من علوم أو أنه يحضر الحلقة أو أنه يحضر مجالس العلم أو أنه سمع من فلان أو سمع من علان أو أجزه فلان، لا، بل يعلم أن كل شيء وصل إليه بالعلم وبفضل العلم فإنما هو مطلوب منه أن يزيد في العمل وأن يزيد في حسن العبادة وأن يزيد في حسن السمع وفي الأدب وفي الوقار. كانوا يحضرون مجالس العلم وكانوا أيضا يعملون وهم يتعلمون العلم. كان أحدهم يقول لما يحضر إلى مجلس الإمام أحمد أو مجلس الإمام مالك رحمه الله يقول كنا نتعلم منه العلم ونتعلم منه السمع، لأن هؤلاء العلماء كانوا يبلغون العلم وهم في تبليغهم للعلم يعملون، فالناس تتعلم منهم السمع وتتعلم منهم الأدب وحسن الكلام وحسن المجاملة. بل ذكر الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله كان يحضره آلاف من الناس، 5000 إنسان يحضر مجلس إمام أحمد بن حنبل كان 500 من الناس يكتبون الحديث، يعني الذين عندهم علم يكتبون فقط، أما الباقية 4500 كلهم من عوام الناس يحضرون ويستمعون وينظرون إلى الأدب وإلى سمة الإمام، فيزيد ذلك في إيمانهم ويحفزهم في أعمالهم فيخرجون من الحلقة وقد فاضت أرواحهم وقلوبهم من الإيمان وحسن الأدب حتى يعملوا. فهذا هو العلم، العلم المثمر للعمل. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تكلم على هذه المسائل بدأ بالعلم ثم بعد ذلك أردفه بالعمل به، يعني بما تعلم الإنسان، ثم تكلم على المسألة الثالثة وهي الدعوة إليه، الدعوة إليه، وهذا قد يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إليه بمعنى الدعوة إلى هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان، لأن الإنسان لا تبرأ ذمته بأن يتعلم العلم وحده، لأنه يعيش مع ناس ويعيش في بيئة ويعيش في محيط وله علاقات مع الناس، له أولاد، له زوجة، له أصدقاء، له جيران، له أناس تحت مسؤوليته وتحت ولايته ورعايته، فهؤلاء أيضا لابد أن يوصل إليهم هذا العلم، ويتأكد الأمر إذا كانوا جهالا وهو عنده العلم، فهو لا ينتظر أن يأخذ من الجاهل، وإنما الجاهل ينتظر أن يأخذ من العالم. إذن فلابد له من أن يدعو، أن يدعو الناس إلى الإسلام الذي حصله وفهمه وفقهه بالعلم ثم عمل به، وإنما قدم العمل به على الدعوة إليه، لأن الإنسان لو تعلم العلم ودعا دون أن يعمل به لم يقتدي به الناس ولم يكن لهم أسوة، فيقولون كيف هذا يفعل شيء ثم بعد ذلك يدعون إليه وهو أول الناس الذي يأتي. ولهذا قال العلم والعمل به، فإذا عمل به دعا الناس له، وأحيانا يدعوه بلسان الحال، وأحيانا يدعوه بلسان المقال. لسان المقال أن يتكلم بالعلم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه، ويدعوه بلسان الحال وهو أن الإنسان إذا تعلم شيء فتراه مثلا يحضر الصلوات الخمس ويواظب عليها وينافس مثلا في الصفوف الأولى، فالناس لما تراه هذا يكون مدعاة إلى اقتداء الناس به، وهو نوع من دعوة إلى الله عز وجل. ولهذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست يعني أمرا سهلا عينا، وأن كل إنسان يتصدر هذا المنصب، لأن منصب الدعوة إلى الله عز وجل منصب عظيم ومنصب جليل. أول الناس الذين كلفوا بهذا المنصب وقاموا بهذا المهمة هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما تكلم في القرآن الكريم عن الدعوة وعن مجالات الدعوة وعن أسلوب الدعوة ركز على هذا الأمر كثيرا، فقال للنبي الكريم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر، ادعوا إلى سبيل ربك، يعني عن الإنسان إذا دعا يدعو إلى سبيل الله عز وجل، وسبيل الله هي الصراط، صراط الله المستقيم، لا يدعو لا إلى فلان ولا إلى علان ولا إلى نصر مذهب ولا إلى نصر ملة على ملة، وإنما يدعو إلى سبيل ربه، إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة هو وضع شيء في موضعه. أحيانا قد يكون عندك العلم وقد تكون أنت محقا فيما تدعو إليه الناس، ولكن الحكمة حينئذ تقتضي ألا تفاجح هذا الإنسان في ذلك الموضوع. الحكمة تقتضي ألا تتكلم معه اليوم وتؤجل الكلام معه إلى آخر، لأنك ربما لو تكلمت في تلك الحالة أفسدت أكثر مما تصلح. ولهذا كانت مسألة الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المسائل، ولو كان المسلمون يحسنون هذه المهمة لدخل الناس في دين الله أفواجا، وإنما أعرض من أعرض لسوء التبليغ، ولأن الناس لم يقدروا هذه المهمة، فأصبح الذي يتطلب منه التبليغ لا يبلغ، والذي لا يجوز بحقه التبليغ يبلغ، فالكامل مقصر، والمقصر يريد أن يتبوع منزلا ومكانة هي أكبر منه وهو قد لا يكون لها أهلا. فلهذا كما يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وقد عرف بذلك رحمة الله تعالى عليه، ولكن لما كان يمر في الأزقة يجد أولئك التتار وهم في حالة السكر ملقون على الأرض، فيقول له يا شيخ ألا تنهاهم، ألا نأمر بالمعروف، ألا نزجرهم، فكان يعرض عنه لأنه في ذلك الوقت لا ينفعهم الوعظ، الإنسان في حالة السكر، وحتى إذا تكلمت معه لا يمكن أن يستجيب ولا أن يفهم، فربما تكلمت معه زاد فسادا إلى فساد. ولهذا قالوا أن الذي يغير المنكر لو كان هذا التغيير للمنكر، مع أن تغيير المنكر واجب، يؤدي إلى منكر أكبر أو يولد فتنة أعظم، الواجب عليك أن تتركه، مع أنه واجب بحد ذاته. لماذا تتركه؟ لأنه لا يأتي بثمر. فلو تتكلمت مع إنسان في حالة غضب شديد ما يحسن له مثلا تقول له كذا. ولهذا كان بعض أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة ابن باديس رحمه الله في مبحث له عظيم جليل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأن من المعاني التي لا يصلح تعليمها أو تذكير الناس بها قولك للغاضب مثلا صل على محمد، لأنه لو تقول له مثلا في كما هذه منتشرة عند العوام يغضب يقول صل على محمد، فممكن الآخر لما يسمع مثل هذه الكلمة قد يرد بكلمة أعظم من هذا الذي ذكرته به، فربما يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول كلام لا يليق بذلك. والسبب في ذلك هو أنت، لأنك أنت ذكرته بمثل هذا في مؤمن كان الشيطان هو الذي يتملكه والشيطان هو الذي يسيره. ولهذا لما غضب ذلك الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قالوا أول غضب جنون وآخره ندم. إذا فلا يحسن أن تقول في ذلك الموضوع صلي على محمد، فهذا من الدعوة. ولهذا قال ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة لها أثرها الطيب، لها أثرها البعاء في نفوس الناس. أتذهب إلى إنسان أحيانا ربما تراه إنسان يعني الغضوب، وربما تراه إنسان له أفعال سيئة وعنده حماقة وربما الاستعلاء على الناس ولا يقبل النصح، ولكن أحيانا ربما تعرف أن الموعظة الحسنة ولا الكلام الطيب الرقيق قد يفعل فعله بنفسه، فتستطيع له مثل هذا الأسلوب، فلعل كلمة واحدة تحسن أنت أين تضعها قد ترده عن بيه وترجعه إلى حضرة الصواب. وهذه هي الموعظة الحسنة، هذه هي الموعظة سماها الله عز وجل الحسنة، وقال وجادلهم أيضا بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدال الذي يؤدي إلى خصام وإلى زيادة في الحماقة والشناء والعداوة، فالأولى ألا تجادلوا. ولهذا قال وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر قل هذه سبيلي أي سبيل الله أدعو إلى الله، وهذا مما يدل على أن الدعوة أهم شيء ينفع في الدعوة، بل أول ما يجب أن يبدأ به في الدعوة إلى الله عز وجل دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى نبذ الشرك وإلى اعتقاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تدعو الناس إلى الله، وإنما يبدأ بالأهم في الأهم، لا يمكن أن تقدم المهم على الأهم أو غير المهم على المهم، بل تبدأ بالأهم ثم الأهم ثم المهم ثم هكذا. وقد قال الرسول ابدأوا بما بدأ الله به، أول واجب كلف به الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يبلغوه للأمة ما هو؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول ما من نبي بعثه الله تعالى إلى قومه إلا وأمرهم بهذا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أو الدعوة الصادقة الدعوة المثمرة الدعوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لابد أن تقوم على التوحيد. فكل إنسان خرج عن هذا الإطار وعن هذه السبيل أو قال بأن دعوة الناس إلى التوحيد ليس بها ثمر وأن هذا الأمر مسلم وأن هذه القضية قد قويت أوراقها ولا نحتاج الآن إلى تذكير الناس بها، فننتقل إلى أمور أخرى نكلمهم في الأخلاق ونكلمهم في الآداب ونكلمهم في السلوك، ولكن دون الاعتناء بعقل التوحيد فهذا إنسان لا يعرف معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعرف معنى، لأن حتى الأخلاق والآداب والسلوك لا تنبني إلا عن العقيدة. لأن الأخلاق لو تأتي إلى الكفار ربما تجدهم في أخلاقهم أو في بعض أخلاقهم أفضل منا، لكن هل أخلاقهم تنفعهم؟ لا. الفرق بين خلق الكافر وخلق المسلم، خلق المسلم هو القياد لأمر الله عز وجل، طمع في ثواب الله سبحانه وتعالى، مدرك حقيقة الأمر أن هذا في غاية المصلحة والمنفعة في الدنيا والآخرة. أما الكافر فإذا تخلق بالخلق الحسن فهو إما يريد غرضا، إما لأن عاطفته أو هواه قاده إلى ذلك، ربما عجز جعله يفعل ذلك الشيء أو يتأسى بذلك الكافر. ففرق بين خلق الكافر وخلق المسلم، ولهذا أخلاق المسلم لا ينبغي أن تنبني هكذا قال هذا خلق جيد فقط يعمل به، أو كما يفعل بعض الناس يعني إذا أراد أن يذكر المسلمين يقول انظروا الكفار كيف هم اليوم، انظروا إلى تلك الأخلاق، وهو بهذا كأنه الذي يطوي صفحا ويعرض كل الإعراض عن تلك الموسوعة العظيمة التي ظهر بها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخلاق عظيمة. وقد قال الله عز وجل في أعظم آية مزكي خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، ونبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. فهذه آية وتلك حديث تبين أن الأخلاق العظيمة المحققة للمنفعة الدنيوية والأخروية فإنما هي في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الخلق فعليه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في خلق زاد عليك في دين. وإنما لا ينفع الإنسان أو لا ينفع الإنسان خلقه إلا إذا كان مبنيا ومؤسسا ومؤصلا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. إذن هذا الأمر الأول، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهنا جاء الأمر يعني رجوعا إلى ما ذكره المؤلف العلم، يعني الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على بصيرة، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى وليس على بصيرة، والبصيرة هي العلم. ما هو العلم؟ العلم بحالة الداعي، تعرف أنت هل أنت أهل لأن تبلغ أم لا، هل أنت أهل لأن تبلغ أم لا، ثم أيضا أن تكون على بصيرة أي على علم بحالة المدعو، هذا الذي تدعوه لابد أن تكون عالم به، يعني تعرف نفسيته على الأقل، تعرف ربما أعذاره، تعرف ظروفه، تعرف ما السبب الذي جعله يقول كذا أو ينحرف. ولهذا الطبيب لا يمكن أن يعطي الدواء للمريض بمجرد أن يدخل عليه، وإنما لابد أن يجلس إليه أو يجلس أمامه ويجعله فحصا ويسأله ويجيبه، ثم بعد ذلك يصف له الدواء. فكذلك أنت لا يمكن أن تدعو الإنسان أول وهلة، يمكن أنه تأول، ممكن أنه جاهل، ممكن أنه نسي، ممكن أنه غاضب تصرف، فأنت لا تنكر عليه إنكارا أوليا، بل لابد أن تستفهمه، ولابد أن تستجوبه، ولابد أن تسأله حتى يتبين لك الأمر، ثم بعد ذلك تعلمه وتنصحه وتوجهه التوجيه الحسن. فهذه وأيضا تقتضي أن معنى البصيرة أدعو إلى سبيل ربك، أقول هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، تقتضي العلم بحالة الداعي والعلم بحالة المدعو، وكذلك بالأمر الذي تدعو إليه ذلك الإنسان. تدعوه مثلا إلى الانكفاء أو ترك مثلا خلق معين سيء، فلابد أن تبين له أن هذا الخلق غير مرضي، أو كان مثلا يقوم بعمل ما، تبين له بأن هذا العمل لا يرضى عنه الله ولا رسوله، فتبين له وتكون على علم. أما إذا كانت مسألة مثلا قد يكون فيها خلاف أهل العلم، وهو رأى وجهة وأنت عندك وجهة، وربما هو يكون أقوى منك من حيث يعني الدليل، فلا يمكن أن تنكر عليه. فإذا أنكرت عليه فلابد أن تكون عالما بالمسألة، وإلا لا تنكر. وكم من إنسان أدخل نفسه ومرغ أنفه في شيء لا يحسنه فرجع عليه ذلك بالوبال. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والكلام عن الدعوة وعن مجالات الدعوة ربما أطول من أن يستوعبه كلامي في مثل هذا الدرس وفي غيره من الدرس، ولكن مجالات الدعوة في الحقيقة كبيرة وكثيرة وعريضة، وهي في متناول كل إنسان، كل على حسب إمكانياته وقدراته العلمية والعملية، وأيضا همته وإرادته ونيته، وهذه الأمور يوفق الله سبحانه وتعالى من يوفق إليها، ويحرم الله سبحانه وتعالى من يحرم منها. فمجالات الدعوة كثيرة، فالإمام الذي يدرس للناس هذا داعي الله عز وجل، المدرس الذي يدرس في الفصول الدراسية هذا قد يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يحاضر أيضا دعوة إلى الله عز وجل، الذي يؤلف الرسائل داعي إلى الله عز وجل، القاضي داعي إلى الله عز وجل، المفتي داعي إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه كلها مجال الدعوة، وهذه أمور يوفق الله سبحانه وتعالى من أراد له الخير. ولهذا كان بعض علماء هذه الأمة لم يحرموا من واحدة من هذه المجالات. ولو قرأنا مثلا سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجدد القرن السابع لوجدنا في أمره عجبا، لوجدنا من أمره وفي أمره عجبا. فهو العالم الذي أبهر من قبله ومن بعده بتلك العلوم الحافلة في مختلف مجالات الشريعة، كتب في العقيدة وكتب في المنطق وكتب في الفقه وكتب في السيرة وكتب في السلوك وكتب في الملل والنحل وكتب في كل شيء مع كثرة أشغاله، وكان مع ذلك أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يخرج إلى الأسواق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان مع ذلك مجاهدا في سبيل الله، جاهد الفطر، ومع ذلك تعرض للمضايقات وسجن مرات، ومع ذلك كان إذا خرج من سجنه عفى على أعدائه وصفح عنهم. ومع ذلك يعني تجد يعني أن أناس قد وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال العظيمة، عمر كله في الخير وفي النفع وفي تحصيل العلم وفي العمل به وفي تنبيه الناس وتوجيههم، لأن هؤلاء الناس صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وعارفوا الله تعالى حق المعرفة، فالله سبحانه وتعالى بارك له في أعمارهم. البركة في العمر هذا مما يغفل عنه الناس، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إليه. كان ابن الجوزي رحمه الله على كثرة ما ألف كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه البركة في الأوقات، ولهذا هؤلاء لما رزقوا البركة في الأوقات كانت منهم مثل هذه الأعمال، أعمال عظيمة. يعني أنت تتصور عالم من العلماء يتفرغ مثلا لكتابة آلاف الورقات، كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا سئل عن سؤال يبقى بين الظهر والعصر يؤلف الكتاب، يؤلف رسالة، كما جاءته مرة رسالة يعني صاحبها في أبيات يسأله عن مسألة في العقيدة، فيرد عليها شيخ الإسلام بين صلاة الظهر وصلاة العصر كتابة واحدة ويرسلها إلى صاحبه، وهكذا في الليل والنهار. فهذه في الحقيقة هي نماذج حية من صبر العلماء على التحصيل، وهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يسلك سبيلها وأن يقتدي بأصحابها، الدعوة إلى العلم الذي عمل به الإنسان. والدعوة هذه يكسبها كل إنسان، الكلمة الطيبة التي تكون بمثابة الصدقة هي دعوة منك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني أعظم وأنفع وأغلى وأزمن ما كان يفتخر به العرب بمثابة يعني السيارة الفاخرة اليوم، فكذلك كانت حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم، يعني تكون سبب في هداية إنسان، كإنسان لا يصلي فأصبح يصلي، كان إنسان يصلي ولكن لا يحضر الجماعة فأصبح يحضر الجماعة، هذا نوع من الهداية، حصلت الهداية لهذا الإنسان وهذا بسببه. إذن هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تأمر ابنك بالصلاة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تأمر زوجتك أيضا بالالتزام بالشرع دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والموفق موفق الله عز وجل. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله على المرتبة الرابعة، ثم قال والصبر على الأذى فيه. الصبر معلوم هو حبس النفس، الصبر في اللغة هو الحبس، ومعناه يعني حبس النفس عن الهوى وعن سائر الشهوات. والصبر كما سبق وقلنا على ثلاث أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله أو على معصية الله عز وجل، وهذه أصعب من الأولى، لأنه كما قال سهل التسري رحمه الله أعمال الطاعة يأتيها البر والفاجر، الصالح وغير الصالح يأتيها، لكن لا يقوى على ترك المعصية إلا الصديق. ولهذا كان الصبر على معاصي الله عز وجل من أعظم الصبر، وبحسب ما يكون الإنسان عنده من الصبر تكون مفارقته للمعاصي والذنوب. وأما الصبر الثالث فهو صبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، وهذه الأقدار التي تأتي الإنسان على نوعين، منها ما يصيبه من الله سبحانه وتعالى من غير اختياره، وهذه لا دخل الإنسان فيها كالأمراض مثلا أو الزلازل أو الطوفان، هذه أقدار تصيب جميع الناس، وهذا النوع من الصبر كما قال شيخ الإسلام فيه يسهل الصبر عليه، لأن الإنسان ليس له فيه حيلة، فهو إما أن يصبر اختيارا وإما أن يصبر اضطرارا، ولما يرى أن الخلق معه قد أوذوا في ذلك وابتلوا فإنه يصبر معه، بخلاف النوع الثاني من الصبر وهو أن يتأذى الإنسان أو يصله الأذى من إنسان آخر أو من جماعة، يؤذونه مثلا في عرضه، يؤذونه في ماله، يؤذونه في أهله، يؤذونه في بدنه، يؤذونه بالقول، وهذا صبر كما قال شيخ الإسلام لا يقوى عليه إلا الأنبياء والصديقون. لماذا؟ لأن طبع النفس لا تقبل هذا، كل نفس تريد الانتقام وتريد انتصار نفسها، أما أن يصبر على هذا الخلق فهذا أمر صعب. ولهذا لما قال لقمان الحكيم لابنه في تلك الوصايا العظيمة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني انظر، ذكره بأربعة أمور. الأمر الأول قال أقم الصلاة، هذا بعد أن قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن رأس الوصايا وأول النصائح أن ينهى الإنسان عن الشرك حتى لا يقع فيه، لأن الشرك لظلم عظيم. ثم لما جاء إلى الأعمال الأخرى وما يربط الإنسان بينه وبين ربه قاله أقم الصلاة، لأن الصلاة من أعظم الأعمال التي إن قام بها الإنسان وأداها كانت دليلا على حسن أعماله الأخرى، وإذا ضيع هذه الصلاة ولم يحافظ عليها ولم ينتفع بها كانت دليلا على فساد الأعمال الأخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في الأمور التي بينه وبين الله عز وجل الصلاة، فإن صلحت هذه الصلاة صالح سائر عمله، وإن فسدت الصلاة فسد سائر عمله. ثم لما قاله أقم الصلاة هذا فيما بينه وبين ربه، ثم أمره أن يصلح ما بينه وبين خلقه، فقال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن صلاح الأمة وصلاح المجتمع لا يكون ثمة صلاح إلا إذا كان المعروف أمر لا يقبله كثير من الناس لأنه خلاف شهواتهم وخلاف طبائعهم، ولهذا يقابلونه بالأذى، بالأذى القولي أو بالأذى الفعلي أو بأي نوع من الأذى كطبائعهم، ولهذا يقابلونه بالأذى، بالأذى القولي أو بالأذى الفعلي أو بأي نوع من الأذى. قال واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، لا سيما إذا عرفت أن هذا الأذى جاءك من أجل أنك قلت كلمة الحق أو أنك دعوت إلى سبيل الله عز وجل، واصبر على ما أصابك، هذا شيء عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى كثيرا، يأتي إليه الأعرابي فينزع رداءه حتى يؤثر على رقبته، ويكاد الصحابة يقومون إلى ذلك الرجل أو الأعرابي ويقول له بلسان ليس به ثمة أدب، مر لي يا محمد، مر لي من مال الله الذي أعطاه، اعطني من مال الذي أعطاه، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ويقول يرحم. ومرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة غنيمة، فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فكاد الصحابة أن يضربوه، فقال إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، فكان يصبر عليهم صلى الله عليه وسلم رغم أنهم يؤذونه لأنه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الصبر على الأذية هذا أمر عظيم. ولهذا ابن تيمية شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم على أربعة مسائل أعدها في مرتبة الجهاد. قال أن الجهاد على 13 مرتبة، ثم ذكر المراتب الأربعة الأولى. قال الأول هو جهاد النفس، وجهاد النفس يتمثل في أربعة مراتب. الأول أن يجاهد نفسه على تعلم شرع الله عز وجل ما أمكنه. الثاني أن يجاهدها على العمل بمعاليه. الثالث أن يجاهدها على دعوة الناس إلى ذلك العلم الذي تعلمه، لأن الأصل في المؤمن أنه كما يحب الخير لنفسه يحبه لغيره، ولهذا إذا تعلم شيئا لابد أن يعلمه الآخرين. ثم قال الأمر الرابع وأن يجاهد نفسه على الصبر، الصبر في الأذية. إذا أذاه من أذاه وكان هو يدعو الله عز وجل فلا بد عليه أن يجاهد نفسه على الصبر وعلى التصبر وعلى المصابرة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي الإنسان لا يكفيه الصبر وإنما المصابرة، المصابرة هو من صيغة المبالغة، يعني لا يكفيه صبر واحد وإنما لابد له من مصابرة، كما تقول جهاد ومجاهدة زيادة مبالغة في الصبر. ولا شك أن كل من يدعو إلى الحق، كل من يغير منكرا، كل من يأمر بالمعروف إلا ولابد أن يلقى معارضا وأن يجد أذى، وهذا شيء مجرد لا داعي أن يتكلم عليه. أنت إذا أردت مثلا أن تحدث في البيت شيئا يعني تغييرا لمنكر ما تجد يعني من يعينك عليه أو من يسهل لك المهمة أو من يقف معك، ولهذا صار البعض يعني قد ييأس يقول أنا والله دعوت ولكن وجدت معارضة، فكأنه يريد من نفسه أن يجد سبيلا لكي يترك هذا العمل وأن لا يدعو وأن يفر من هؤلاء الناس. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وعلانية، وكذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم في قومه. إذن فلابد من الصبر على الأذية في الله عز وجل. ثم المؤلف رحمه الله استدل بآية عظيمة أو بصورة عظيمة وهي صورة العصر، لأنه لما تكلم عن هذه المسائل العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ذكر الدليل في ذلك، استدل بآية بصورة عظيمة هي صورة العصر، وهي قوله تعالى والعصر. والعصر هذا قسم، لأن الواو هنا واو القسم، والعصر هو الظهر هو الزمان الذي يعيشه الناس. أقسم الله سبحانه وتعالى لما فيه من الآيات العظيمة، لأن هذا الظهر وهذا العصر فيه آيات عظيمة، فيه الليل والنهار وفيه الشهور وفيه الأعوام وفيه ذهاب الملوك ومجيء ملوك آخرين، ذهب أقوام ومجيء آخرين، فيه زلازل فيه طوفان فيه أشياء كثيرة عجيبة. فأقسم الله سبحانه وتعالى لما فيه من الأعاجيب ولما فيه من السراء والضراء ولما فيه من الفقر وفيه من الغنى، وكما قال الرسول لما فيه من الأعاجيب فأقسم الله سبحانه وتعالى به. فقال إن الإنسان يعني جنس الإنسان كل إنسان هو في خسر، يخص يعني في خسارة. وحقيقة كل إنسان إذا لم يكن له معين من الله سبحانه وتعالى فهو في خسرة، لكن بعد ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى، استثنى من الإنسان الخاسر من إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا يدل عليه ما قلناه أول العلم، وأول العلم هو معرفة الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات هو العمل بذلك العلم لأنه عمل، ثم وتواصوا بالحق، وهذا إشارة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، يعني أهل الإيمان يتواصون فيما بينهم. فإذا أنت نصحت أو أوصلت إلى إنسان وصية وهي حق من شرع الله سبحانه وتعالى، أو تقبلت من إنسان وصية وهي وصية حق قبلتها منه، فهو إما أن تكون داعي وإما أن تكون مدعو، وكل إنسان لا يخلو من هذه الحالات، كل إنسان لا يخلو من هذه الحالات، إما أن تكون داعيا لغيرك وإما أن تكون أنت مدعو من طرف غيرك. فإن جاءك الحق فلا بد أن تقبله، لأن الله عز وجل استثنى من جنس الإنسان الخاسر، قال وتواصوا بالحق، ثم قال وتواصوا بالصبر، ومع ذلك لا بد أن يتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر يعني يوصي بعضهم بأنه لا بد من إقامة الحق والتعاون عليه وتبليغ دين الله عز وجل والدعوة إليه، لا بد لهم من الصبر، الصبر على أذية الكافرين، الصبر على بغض المناوئين، الصبر على كيد المنافقين، الصبر على أذى الأقران والأصدقاء. فالأذى مختلف ومتنوع، إذن ولا بد لكل واحد أن تقابله بما عليك من الصبر. فاصبر صبرا جميلا كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي، وقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذا قال العلماء فيه دليل على أن الإنسان إذا بلغ الحق فلا بد أن يرتقب أن يجيئه الأذى، لأن هذه الآية قال الله عز وجل إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ربما يعقل الإنسان أنه بعد هذه الآية ماذا يأتي؟ يأتي بأن يكون شاكورا، أن يكون شكورا لهذا القرآن، فلم يقل له فاشكر لربك ما دام أنه أنزل عليك القرآن، وإنما قال فاصبر لحكم ربك. فما وجه الارتباط بين قوله تعالى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا؟ وهذه آية تدل على نعمة عظيمة، وهي نعمة إنزال القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يتبادر إلى ذهن أن يأمره بأن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يشكره، فيقول واشكر لربك، وإنما قال واصبر لحكم ربك واطلع منهم آثما أو كافورا، بمعنى أنه إذا أنزل عليك هذا القرآن وأنت سوف تقوم بتبليغه إلى الناس فترقب أذى وترقب معارضة وترقب جهادا. ولهذا قال الله عز وجل للنبي في القرآن وجاهدهم به جهاد كبير، وجاهدهم به جهاد كبير، فإنك لابد أن تلقى معارضة وأن تلقى مجابهة، فعليك إذن بسلاح الصبر. وهذه الآية كما قال الإمام، قال عنها الإمام الشافعي لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة لكفتهم. الإمام الشافعي هو الإمام الكبير أحد الذين يوسب إليه بالمذهب الشافعي، وهو أحد العلماء الأربعة، ولد سنة 150 للهجرة، في العام الذي توفي فيه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في سنة 150 للهجرة، ومات سنة 204 للهجرة. يعني أن الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطالب الشافعي الذي يتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمر إلا 54 سنة. ولهذا لما قيل لإسحاق بن راهوية كيف جمع الله سبحانه وتعالى للإمام الشافعي رحمه الله هذا العلم الغزير وهذه العلوم التي لم يسبقه إليها أحد كعلم أصول الفقه؟ يقال أن أول من ألف أصول الفقه هو الإمام الشافعي بكتابه العظيم كتاب الرسالة. فقال لقد جمع الله سبحانه وتعالى له عمره لجمع الله سبحانه وتعالى له عقله في قلة عمره. هذه منة من الله سبحانه وتعالى أنه عاش قليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى جمع له عقله فأفاد الأمة في هذا الظرف القصير. وهو إمام كبير ولازم الإمام مالك رحمه الله، وكان مالك رحمه الله معجبا به وكان يقدمه في المجالس، وبعد ذلك أخذ عن الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمه الله وكان يحبه ويجله، بل لما مات الإمام الشافعي كان الإمام أحمد لا تفوته صلاة إلا ودعا له، حتى كان ابنه يقول له يا أبتي كثيرا ما سمعتك تدعو للإمام الشافعي فمن يكون هذا الشافعي؟ فقال والله لقد كان الشافعي كالعافية للبدن والشمس للدنيا، فهل هذين من عوض؟ فقال ما فاتني صلاة إلا وأنا أدعو فيها للإمام الشافعي رحمه الله. ومناقبه كثيرة، وجاء أئمة كبار أشادوا بمناقبه وذكروا فضله رحمه الله تعالى. وهو الذي قال بهذه الصورة لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى أي للخلق سوى هذه الصورة لكبته. هذا ليس معنى كلام الشافعي أن هذه الصورة صورة العصر تكفي الناس في أحكام الشريعة، لا، وإنما المقصود لو أنهم عملوا بمحتواها وبمضمونها وبمقتضاها فإن هذا السلوك لهذا السبيل ولهذا المعنى ينجيهم إن أخذوا بما جاء في هذه الصورة: التسلح بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فكان هذا الكلام للإمام الشافعي مما يحفظ له كثيرا، حتى ما من إمام تكلم في هذه الصورة وقال بأن هذه الصورة جمعت حذافير الخير في أجمعه إلا وأشاد بكلام الإمام المطلبي الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي قال لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى سوى هذه الصورة أي لكفت الناس، لكفت الناس لتحقق لهم السعادة الدنيوية والأخروية. ثم بعد هذه الصورة ذكر المؤلف نعم، هذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مأخوذ من كلام الإمام البخاري رحمه الله. والإمام البخاري أشهر من علم على نار، محمد بن إسماعيل بن برجزبة البخاري رحمه الله عجمي، ولكن نصر العرب بحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه الصحيح يقال أنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، بذل فيه جهدا عظيما وأظهر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس وجعلها في متناول أيديهم ينهلون من علمها. وهذا الكتاب بذل فيه الإمام بخاري جهدا عظيما حتى أنه سأل أكثر من 1000 شيخ، وكان رحمه الله تعالى يحتاط لما يدونه ولما يضعه في هذا الكتاب بعد تثبت وفروض واستخارة وشروط وضعها لقبول الروايات من الشيوخ الذين أخذ عنهم هذا العلم. فجاء كتابه هذا في غاية الصناعة، حتى إن العلماء رحمهم الله لم يرضوا كتابا في الحديث، وذكروا بأنه أجل كتاب إلا هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وهو من علماء القرن الثالث، يعني ولد سنة 196 للهجرة وتوفي رحمه الله سنة 256 للهجرة، أي في نهاية القرن أو في نصف القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري لما ألف كتابه الصحيح بدأ بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم ثلث بكتاب العلم. وفي كتاب العلم ذكر مسائل أبواب، لأن البخاري يضع كتابا وتحت الكتاب يضع أبوابا، وهذه الأبواب هي ما تسمى بالتراجم، يقال ترجم البخاري في كتاب كذا باب كذا، فأحيانا يذكر الباب باسم يأخذ هذه الترجمة من فقه ذلك الحديث أو من فقه الحديث التي سوف يريدها تحقيق الترجمة، وأحيانا يأخذ مثلا الترجمة من نص، إما تكون من كتاب وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يقول مثلا باب من الإسلام إطعام الطعام، فهذه أخذها الترجمة من حديث، وأحيانا يقول مثلا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فهذه الترجمة يأخذها من حديث، فهو ينوع بين هذا طار وبين هذا طار. ففي كتاب العلم ذكر مسألة مهمة، وهي قوله باب العمل قبل القول، العلم قبل القول والعمل. ولماذا نبه لمثل هذا؟ أولا لأن الإنسان إذا عمل أو قال بدون علم فهذا لا يأمن على نفسه من الوقوع في الخطأ، وما وقع الضلال في هذه الأمة وما انتشرت البدع بنا إلا بسبب القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة نهى فيها عن الإشراك بالله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ذكر من بين الكبائر العظيمة قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا لما ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين الأجناس المحرمات قال أجناس المحرمات 12 وعدها، فبدأ فذكر الشرك والكفر والإثم والبغي والعدوان والفحشاء والمنكر واتباع غير سبيل المؤمنين، وذكر من بين الأمور العظيمة الخطيرة قال والقول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم هو الذي أفسد الدين، وهو الذي اتخذه المبتدع ذريعة لأن يقول في دين الله عز وجل ما لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلم قبل القول والعمل، يعني أن يقدر الإنسان أن يعمل شيئا من غير أن يكون به علم. ولهذا كان ضلال النصارى في أنهم يعملون ولكن يعملون على جهل، يعملون من غير علم. والدليل الذي جعل الإمام البخاري وغيره يقول بأن العلم قبل القول والعمل استدل بقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقوله فاعلم دليل على العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك هذا عمل، فجعل العمل في المرتبة الثانية قبل العلم. إذن فلا يمكن الإنسان أن يقدم العمل على العلم، بل لا بد إذا أراد أن يعمل شيئا أن يكون على علم وعلى بصيرة، على الأقل إما أن يعرف تلك المسألة بدليلها فيقتنع به، وإما إذا كان لا يفهم الدليل يسأل من هو أعلم ومن يقدر على إرشاده وتوجيهه التوجيه الحسن، فيقول له بأن هذا العمل الذي تأتيه هو مشروع في ديننا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه أو ليس فيه مانع، فعند ذلك يأتيه. ولهذا قال العلم قبل القول والعمل، وهذا في الحقيقة موضوع قد يطول الكلام فيه، ولكن نكتفي عند هذا القدر. ومدام هذه المسائل في الحقيقة لا تدخل في موضوع الكتاب الذي نحن بصدده، وإنما هي مقدمة ذكرها المؤلف ليدخل بعد ذلك في مسائل العقيدة ومسائل الاعتقاد، وهو ما يجب الإيمان به وما يجب الإقرار به من أنواع التوحيد كتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهذه التي تكلم عليها المؤلف ووقف عندها بذكر الأدلة، نستعرضها إن شاء الله تعالى في حينها. وتكون هذه الحلقة ربما كما يخفى عليكم هي آخر حلقة في هذا الموسم، لأنه بداية من الأسبوع القادم أي الأحد أو الاثنين يكون شهر رمضان، والعادة أن نتوقف عن الدروس يعني في شهر رمضان إلا ما كان يعني من المواعظ والتنبيهات التي تكون قبل صلاة العشاء، يعني تكون يوم بيوم على حسب ما يوفق الله سبحانه وتعالى لذلك. وإذا يكون إن شاء الله الموعد المجدد في بعد رمضان في شهر شوال بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. امرأة في آخر حياتها وقبل الوفاة كانت في حالة مرض، وفي أثناء ذلك كتبت لابنتها وحفيدها وابن آخر قامت بتربيته، كتبت لهم بجزء من ممتلكاتها وحرمت ابنها الشرعي من ذلك. سؤال: هل تجوز مثل هذه الهبة، وهل يجب تنفيذها بعد وفاة المرأة؟ على كل لا يخفى أن الهبة التي تكون من الوالدين أو من أحدهما إلى الأبناء الواجب في الشرع أنها تكون لجميعه، تكون للأولاد وتكون للإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. ولهذا لا يجوز للوالدين أو لأحدهما أن يخص واحدا أو اثنين بهبة دون الآخرين، لأن هذا فيه ظلم، والإنسان يكون مأثوما. واختلف أهل العلم هل الهبة التي تكون من طرف الوالدين إلى أبنائهم يشترط فيها العدل الذي يكون في الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أم أنه يجب التسوية بينهما؟ منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. وإن كان الأظهر الذي عليه الأدلة هو أنه تجب التسوية بينهم سواء كان ذكران أو إناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. ولأن الميراث لا يمكن جعله لأن الهبة لا يمكن جعلها كالميراث، فالهبة تختلف عن الميراث، ولهذا وجب التسوية. لكن لو وقع هذا أن أحد الوالدين وهب لأحد أبنائه شيئا ثم مات، فإنه أحق به، لسيما إذا قبضه. واختلف العلماء هل إذا قبضه تكون الهبة نافذة أم لا تكون نافذة، فمنهم من قال يشترط القبض في الهدية، فإذا لم تقبض فلا تكون هذه الهبة نافذة، وبعضهم قال إذا وقعت الهبة صارت لصاحبها. ولهذا مثل هذا السؤال أن هذه المرأة التي أعطت لأحد أبنائها هذه الهبة ويكون قد قبضها فهي له، ولكن مع ذلك يبقى الإثم، يبقى الإثم على هذه الوالدة من كونها أعطت أحد أبنائها هذه الهبة وحرمت الآخر، وحرمت الآخر. أما حكم الهبة فإن هذه الهبة نافذة لأنها أخذها وتسلمها، فإذا أخذها وتسلمها لا يمكن أن يرجع عنها، والرجوع في الهبة هو يمكن إذا لم تكن هذه الأم قد ماتت، فالواجب بحقها أن ترجع الهبة. ومعلوم أن الإنسان إذا وهب شيئا أو وهد شيئا لا يجوز له أن يسترجعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يرجع في الهبة كالكلب الذي يقيء، كالكلب الذي يقيء، يعني يرجع ما أكله، إلا استثناء الوالد إذا وهب ابنه، الوالد أو الوالدة إذا وهبت ابنها شيء وأرادت أن تسترجعه منه فإنه يجوز لها ذلك، إلا الوالد فيما وهبه لابنه، هنا يجوز للرجل أن يسترجع ما أعطاه. ولهذا كل والد مثلا وهب شيئا لأحد أبنائه دون الآخر ما دام حيا فإن الواجب في حقه أن يسترجع تلك الهبة، أو إذا أراد أن لا يسترجعها يعطي مثل ما أعطى لذلك الإبن ويعطي الآخرين مثله من العطاء أو المال. هذا عن السؤال الأول. هل قال ما حكم فتاة تقيم علاقة مع شاب بقصد التعرف على أخلاقه وسيرته وبنيه الزواج به؟ هذه سيرة الكفار، هذه سيرة الكفار، هذا لا يسأل عنه، ليست هناك يعني إقامة علاقة مع شاب حتى يتعرف بها، كائن هناك يوجد مسلك شرعي، هذا المسلك الشرعي أنك إذا عرفت فتاة أو أعجبتك أو أعجبك جمال فتاة وحسنها وشيء من هذا القبيل أنك تبحث عن أهلها وتقصد أهلها وتكلمه في الموضوع وتأتيك سائر الخطاب وتحضر مع أحد محارمها وتنظر إليها، فإن أعجبتك بعد ذلك أكملت ما يجب تكميله من دفع المهر والكلام على الشروط والزواج، وبعد الزواج تتعرف بها وتمل منها مش غير تتعرف بها. أما يعني إقامة هذه العلاقة فهذا سير الكفار. وكم من يعني علاقة قيل بأنه القصد منها التعرف ومن أجل الزواج بأت في نهاية المطاف إلى الفراق وربما إلى الكارثة، يعني إلى وقوع يعني المفسدة وما إلى ذلك، وهذا الأمر معروف مجرد. يعني هذا النوع من العلاقات لا يجوز شرعا. هذه قالت أخت تسأل، قالت أريد أن أفتح في بيتي صالة مخصصة لتسريحات الشعر بالنسبة للنساء المتحجبات فقط، ملتزمة بضوابط. أنتبه على مثل هذا، فلابد اللهم إلا إذا كان هو تعنت تعنتا وأنت تعرف بأن هذه مستقيمة ويمكن أنت أن تسكن لوحدك وكذا، ففي هذه الحالة يجوز عشانه في مثل هذا الأمر وهو ذلك. أما أن يترك يعني رضاع فهذا مما لا ينبغي الفريط فيه. يظلم زوجته ويسبها ويشتمها بدون سبب ويقهر عرضه، هذا في الحق ماها ما يسأل عنه لأنه معلوم سواء يسب أو يشتم زوجته وغيره من الناس. المسلم لا يسب ولا يشتم، نعم قد يغضب وقد تصدر منه بعض الأمور، فهو لابد أن يضبط نفسه أحيانا، وهي المرأة أن تصبر أحيانا، لكن أن تصل مثلا المعاشرة الزوجية إلى حد يعني الشتم والسب يعني والكلام البذيء الذي لا يصلح يعني في كل لحظة وفي كل آن وسواء بسبب أو بغير سبب، هذا لا يليق، لا سيما بالإنسان المسلم الذي يصلي والذي يعني تظهر عليه علامات الالتزام والاستقامة على الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلمة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان في الحقيقة إنما تظهر علامات التزامه إذا كان يعرف كيف يسير أهله وكيف يعيش مع أولاده وكيف يعيش مع زوجاته وكيف يعيش مع أقرب الناس إليه. أما إذا كان أقرب الناس إليه لا يتعامل معهم المعاملة اللائقة وربما يظلمهم ويسبهم فكيف يكون على غيره. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وهو أقرب الحابس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الحسن والحسين يأتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل أحدهما ويقبل الآخر، فقال له إن لي 10 من ولد ما قبلت أحد منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. وكان عمر بن الخطاب إذا رأى الإنسان يعني لا يعامل أولاده المعاملة الطيبة ويرفق بهم كان لا يستعمله على المسلمين، أي لا يجعله راعي. يقول إذا كان هذه حالته مع أولاده الذين هم فريدات كبده وأقرب الناس إليه لا يعلم المعاملة الحسنى فكيف يعامل الآخرين، فكان يعزله ولا يجعله يعني أميرا أو واليا أو يعطيه منصب يتولى رعاية شؤون المسلمين. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد نقف عند هذا الحال.